أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: وسائل التصوير المتوفرة هل لها اعتبار عند صعوبة توفر الشهداء في ذلك الوقت؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة ترجع إلى وسائل الإثبات. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية محددة ومضبوطة بضوابط شرعية. الأصل الشهادة، وبالنسبة لثبوت حد الزنا إما أن يقر ويعترف أو يقام عليه شهادة الشهود العدول قد بلغوا النصاب، يصفون الزنا بضوابطه. وسيأتي إن شاء الله الحديث على عن هذه المسألة في مسألة إثبات حد الزنا. أما المسألة هذه وهي مسألة التصوير، أولا أنها مسألة جديدة، يعني جدت وطرأت، لم يكن التصوير قديم موجود بالفوتوغرافي، وإنما جدت وطرأت. فلو صور رجلا وامرأة وادعى زناهما فهذه تسمى قرينة ولا تسمى حجة للإثبات، لأن الإثبات لا يكون إلا بالإقرار أو بالشهادة. والصور يدخل فيها التحريف ويدخل فيها العبث والتزوير، بل حتى الإشكال أن المصور حينما يصور اثنين على الزنا بالآلة في شبهة، لأن البعض يرى أن شهادة المستخفي توجب سقوط شهادته، لأن هذا في خلل في باب الشهادة، وسيأتي إن شاء الله المتخفي من أجل طلب رؤية الشيء، لأن هذا يدل على حرصه، والحرص على الشهادة بوجه فيه تهمة يوجب إسقاطها. أما من حيث هذا يعتبر وسيلة كقرينة، لكنه لا يوجب ثبوت الحد، لأن أشكال الناس تتشابه وصورهم تتشابه. فلو قال قائل أننا العصر تقدم وأصبحت هذه الأشياء، نقول حتى تقدموا كما أنهم تقدموا بما ينفع تقدموا بما يضر، لأن هذه الوسائل يدخلها التزوير ويدخلها، بل وصل حتى يستطيع أن يركب شريطا لشخص يتكلم بكلام غير الكلام الذي قاله، وهذا موجود. فهي وسيلة يدخلها التزوير، يدخلها التحريف، ويحتاج إلى إثبات أن الشخص نفسه أشياء يعني تدل على الثبوت. ثانيا، لو قال قائل إننا إذا جئنا بجميع ما يدل على إثبات أن الصورة كما هي وأنها حقيقة وأن الزنا وقع، نقول إن الشهادة فيها تعبد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف عويمر العجلاني امرأته، وقذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء، وأقيم اللعان، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل لاعن فحلف أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، وحلف الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وحلفت المرأة أيمان اللعان أربعة أيمان أن بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إنه لم إن كان من الصادقين. درئ الحد والمرأة حامل، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إليه، فإن جاءت به خدلج الساقين كذا وكذا حيمر فهو للذي ذكر، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد كذب عليها. هذه مو تصوير، هذا شيء من أبلغ ما يكون، لأن هذا في ولد، وإثبات الزنا على أقوى ما يكون. ما يفتخرون لنا بالأشياء العصرية وطنطنون حولها، هذه أشياء تعبدية فيها الشاهد يدين. فلما أدخلت هذه الوسيلة، انظر حتى من قوة، كانت العرب عندهم قوة في الفراسة، فنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وأعطى بعض الأوصاف على صدق المرأة وكذبها، فجاءت به على الصفة التي ذكر أنه والعياذ بالله أنها زانية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها. طيب، هذه قرينة من أقوى القرائن ودلالة من أقوى، وهذا الذي يجعل الإنسان ما يتهور الأشياء الحديثة، ما يتهور في تقبلها ما لم يعرضها على أصول الشرع. شرع له ضوابط وله أصول، ولا يبالغ الإنسان في الأشياء العصرية بمعنى أن يجعلها كل شيء. فالشريعة قفلت هذا الباب، فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قرينة واضحة على الصدق والكذب، صدق الرجل وكذب المرأة، مع أن هناك قرينة أن الرجل في الغالب ما يتهم امرأته بالزنا ويفسد فراشها إلا وعنده، قال يا رسول الله والله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، فقال له البينة أو حد في ظهرك، وهو من الصحابة. أشياء تعبدية يعني فيها سلك فيها الشرع مسلك دقيق جدا. فالصور تعتبر قرائن لإنسان يأخذ بها الحيطة يحتاط فيها، لو شخص قال له مثلا أنه قريبة أو كذا، لكن ما يجوز أن يبني عليها الحكم الشرعي كأصل. وعرضت علي ذات مرة قضية لأحد المسؤولين، عرض علي فيها أن شخص صور امرأة وأتى بالصورة إلى زوجها وأرسلها إليه ليفسد ما بين الرجل وامرأته، وقامت هذه الصورة على أنها حجة لأهل الزوج على الزوجة أنها خائنة وأنها فأراد الله عز وجل بعد ما أخذت المرأة وسئلت، وكان الشخص هذا المسؤول من توفيق الله له أنه سأل المرأة هل أعطيت امرأة من أعف الناس، يقول من البيوت العفة، فسألها فقالت إنها أعطت، قال لها هل يوم من الأيام أعطيت صورتك إلى أحد، قالت أذكر صديقة لي في المتوسطة أو في الثانوي قبل زواجي بعشر سنوات، وشاء الله عز وجل أن يتبين أن أخ هذه الصديقة هو الذي أخذ الصورة من أختي، وأنه يريد أن يطلق بعد ما أخذ وسئل، قال أنه يريد الرجل يطلق المرأة لأنه يريد أن يتزوجها بسبب الصورة، والحجة هي الصورة والدليل والإثبات هو الصورة. إذن هذه ما هي وسائل، ما هو شيء زي تعبدي تأتي بشخص تقيم بين الجنة والنار ليشهد بحد من حدود الله. والأصل في هذا أن الشريعة قفلت أبواب الاحتمالات، بنت على غالب الظن وأسقطت الظنون الضعيفة، لكن لا يتوسع في هذا. فالصورة يدخلها التصحيف ويدخلها التحريف ويدخلها الاحتمال وتشابه الأشكال وتشابه الصور، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. هذا سان يقول هل إسقاط الحدود بالشبهات خاص بغير العالم بالحكم؟ فلو علم من وطع أمة له فيها شرك أنه لا يحل له وطئها ثم وطئها، هل يحد مثل هذا وجزاكم الله خيرا؟ أعد. فلو علم، فلو علم من وطئ أمة له فيها شرك أنه لا يحل له وطئها ثم وطئها. في الشريعة العمل على الظاهر، في الشريعة العمل على الظاهر، إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس يسقط عنه لوجود الشبهة، ولكن بينه وبين الله كما يقولون ديانة وقضاء، بينه وبين الله أنه محتال. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يخادع، فهذا مقدم على انتهاك حد من حدود الله ومنتهك لحرمة دون وجود مسوغ له، فهو والذي زنى سواء في الباطن، أما في الظاهر القاضي ليس له إلا الظاهر، يقيم الأمر على الظاهر. نعم. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فمن حيث القضاء، القضاء لا يحمل إلا على الظاهر، ما إذا كانت أمة وله فيها شرك فهذا يوجب اندراء الحد عنه، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول إذا كان شخص يطأ خادمته التي تشتغل له، هل هذا يعتبر من الوطئ بشبهة وجزاكم الله خيرا؟ لا أبدا، يقام عليه حد الزنا. الخادمة ليست شبهة، لا هي ملك له ولا هي ملك يمين، وبناء على ذلك يجب عليه الحد. بل حتى لو أنه استعار مملوكة، مملوكة استعارها من أهلها لتخدم عنده في البيت إجارة ثم زنى بها، حينئذ يقام عليه الحد. والرجل لو زنى بمملوكة زوجته في قول طائفة من السلف يقام عليه الحد، وفي أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، وأثر عن عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ. فالشاهد من هذا أن الملك يكون للشخص نفسه، وأما إذا كانت خادمة فالخادمة أجيرة وليست بمملوكة. وهنا ننبه على أن البعض يعبث بالأحكام الشرعية ويجعل أحكام الموالي يطبقها على الخدم، وهذا عبث بدين الله وتحليل لما حرم الله وقول على الله بدون علم. الخدم في البيوت تسري عليهم أحكام الإجارة وتبقى لهم حرمتهم ويبقى لهم حقهم وليسوا من ملك اليمين، ولكن لو زنى بخادمة والعياذ بالله فإنه يقام عليه يعتبر زانيا فيتوب إلى الله ويستغفر ويستر نفسه بستر الله عز وجل. أما الجواز فليس بجائز له ذلك وليس فيه شبهة والله تعالى، إلا إذا جاء إلى فراش زوجته والخادمة نائمة في فراش الزوجة والله يعلم أنه كان يظنها زوجته، هذه من المسائل التي تعتبر من الشبهة، الشبهة في المحل واعتقاد الحل، فجامعها كالرجل الأعمى والرجل كبير السن وكانت هي أو وطئ زوجة جارة أو زوجة الضيف ظنها زوجته، هذه شبهة يندرئ بها الحد. أما إذا علم أنها لا تحله ووطئها فهذا زنا بلا إشكال والله تعالى أعلم. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: علمنا في الدروس الماضية أنه الأفضل للشهود أن يستروا على الزاني، فكيف نجمع بين هذا وبين النهي عن المنكر بحيث إذا رأيت وقوع الفاحشة أشهد بها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الذي ثبت به الشرع، ثبت الشرع في هذه الفواحش أن يستتر الإنسان بستر الله، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، هذا الأصل. وثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه ماعز رده أربعا، وهذا الأصل يقتضي أن يستر مع ورود النصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل في قوله: من ستر مسلما ستره الله، تدل بعمومها على الستر في المعاصي وغيرها. السبب في هذا أن الإنسان قد يكون على فسق وعلى معصية ويريد الله عز وجل له أن يصلح حاله، وقد يؤول أمره إلى خير، ومن هنا معاجلته بالعقوبة ليست مقصودة شرعا. وأما الأصل العام في المنكر أنه ينكر، فأنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر، يستطيع الشخص أن ينكر المنكر بأن يأتي للشخص الذي زنى ويقول له: يا أخي، هذا الذي فعلته اطلعتنا عليه ولا يجوز لك أن تفعل، ويذكر بالله ويخوف بالله وينصحه، فلعل ذلك أن يكون رادعا له. والأفضل والأكمل له أن يستره، لأن هذا بإجماع العلماء، اتفق العلماء على أن أربعة لو شهدوا بالزنا أن الأفضل والأكمل أن يستروا، لأن ظهور هذه الفواحش في المجتمع عواقبها وخيمة، حتى لما يقام الحد على زاني أو زانية يعني فيه ضرر، هو فيه خير للمجتمع وخير وأكثر من ضرره، لكن يشعر أن المجتمع فيه. ولذلك كان سفيان رحمه الله يقول الثوري: إذا سمعتم بالفضيحة فلا تنشروها، فإنها ثلمة في الإسلام، يعني حينما يعني تنشر القبائح. ولذلك انظر الآن عند المتأخرين في الأنترنتات وغيرها والعياذ بالله، لما أصبحت أعراض المسلمين سهلة وأصبحوا يتكلمون، وإن كان نحن لا نصدق كل ما يقولون نسأل الله العافية، فتجد كل واحد وجد أي غلط يشهر به. انظر إلى حال الناس الآن لما هتكوا ستر الله على عباده، وبين حالهم حينما كانوا في عاملين بالسنة، ملتزمين للشرع، معظمين لحقوق الأخوة في الإسلام، ملتزمين بها، حريصين عليها، كيف كان حال المسلمين؟ ولذلك إذا وجدت مجتمع تنتشر بينها الفضائح، فلان فيه، فلان يخطي، فلان زنى، فلان زانية، فلان تفعل، فلان، تجد نسأل الله السلامة والعافية من أسوأ المجتمعات. ولكن إذا أقيم على الستر وعولجت الأمور بطريقها الأسلم والأفضل، فهذا لا شك أن خيره عظيم. ثانيا، أن العلماء لما قالوا بالستر استثنوا الفواحش والمصائب والمنكرات المتعدية، فمثلا إذا كانوا يروج المخدرات فهذا ما يستر، لأن ترويج المخدرات معناته دمار للمجتمع كله. لكن شخص يشرب الخمر واطلع عليه أنه يشرب الخمر وستره، هذا شره عليه. ولذلك لما زنى ماعز واعترف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف يريد الموت، يريد الموت، يريد أن يطهر بالموت، هل يعقل أن هذا كاذب؟ الجواب لا. فلا شك أن هناك من زنى بها، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بمن زنيت؟ من التي زنيت بها؟ أبدا ما سأل عن هذا ولا خاض فيه، وإنما ستر عليه الصلاة والسلام وحرص عليه الصلاة والسلام، وهو يستطيع عليه الصلاة والسلام إذا سأله أن يدله على من زنى به، وعن طريق الوحي يمكن أن يكشف الله له من زنى بها، ولكن هذا يدل على حرص الشريعة على الستر. ومن هنا لو علم أن فلان يشرب الخمر وابتلي بشرب الخمر وأنه بإمكانه أن يفضحه وبإمكانه أن يستره فستره، فهذا شره غير متعدي، لكن الشر المتعدي، ولذلك قال العلماء يستثنى المرأة التي تقود للزنا، القوادة والعياذ بالله، هذا نص عليه الفقهاء أنه لا يشرع سترها، لأن هذا يعوذ بالله كالسوسة تسري وكالنار تسري في الهشيم، لأن شرها متعد إلى الغير. فالذي شره مقتصر عليه وذنبه مقتصر عليه هذا بإجماع العلماء يشرع فيه الستر، والنصوص في هذا واضحة والسنة في هذا واضحة، وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل. ثم إنكار منكر لا يستلزم أنك تفضح، لأنه بالإمكان أن تأتي للشخص الذي أصاب الحد وتنصحه وتذكره بالله وتخوفه بالله عز وجل، وهذا كله بعد التأكد وبعد التثبت. فلا يجوز لك أن تأتي لأي شخص ولا لأي امرأة تتهمها بالفاحشة أو تتهمه بشرب الخمر أو تتهمه بذنب ما لم تكن على بينة، ولا يجوز لك أن تعتقد ذلك، ولو قال الناس يقولون أو كذا فإياك ثم إياك، لأن هذا الباب مهلكه، فيتقي الإنسان شره ويقوم بما فيه الخير وإصلاح من أساء وأخطأ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول هل يؤجر الجلاد لجلده وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا جلد الجلاد وقصد إقامة حق الله عز وجل وحد الله فإنه مأجور، وأما إذا جلد من أجل أن يأخذ المال على جلده فإنه لا يؤجر، لأنه لم يقصد الطاعة والقربة لله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته لله عز وجل في الطاعة وقيام بالحد فهو مأجور، ومن كانت نيته للدنيا فهو وما نوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا سائل يقول ما وصيتكم لطلاب العلم وأهل المدينة نحو حجاج بيت الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟ هذه الأيام لا شك أنها يقترب فيها موسم الحج، وحري بسكان طيبة الطيبة ومن أكرمهم الله وشرفهم بهذا المكان الطيب الطاهر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طيب، فقال هذه طيبة هذه طابة، والوصف بالطيب عظيم خاصة إذا صدر من الشرع، فمن أكرمه الله بهذا المكان الطيب ورزقه الله عز وجل العيش في المدينة ساكنا فيها أو مقيما عليه أن يتذكر حق الضيف، والضيف له حق عظيم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فكيف إذا كان الضيف أعظم ضيف وأفضل ضيف وأشرف ضيف وهو الوافد لطاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة الله، وهم حجاج بيت الله الحرام، ولهم حق عظيم، فأعظم الحقوق تعليم جاهلهم وإرشاد حائرهم ودلالتهم على الخير وتثبيتهم على الطاعة والبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل في الأخ في الأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله، ودلالتهم على كل خير في دينهم وأهليهم وأولادهم، يعلمون السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعلم الحاج سنة في وضوئه أو في صلاته أو في ركوعه أو في سجوده، وتنال بها عظيم الأجر وكثير الحسنات، وترفع بها لكثير من الدرجات، لأنه سيذهب إلى قومه ويعلم غيره. وأعظم شيء يدلون عليه ويهدون إليه إخلاص العمل لله عز وجل، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والالتجاء إلى الله وحده، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والضراء، وأنه لا يغيث إلا الله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله، وأن على المسلم أن يعلم أنه يعبد الله ويستعين بالله، وأن بينه وبين الله عهد يقوله في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، فدلالتهم على أعظم الأشياء وهو توحيد الله وإخلاص العبادة لله وإفراد الله بالعبادة وعدم التعلق بغير الله عز وجل من عبادة القبور والاستغاثة بالقبور والذبح للقبور والنذر لها والطواف بالقبور وغير ذلك من الأمور التي تمس حق الله سبحانه وتعالى وتفضي بالإنسان إلى أعظم ذنب وهو الشرك بالله عز وجل من الاعتقاد في المخلوق دون الخالق أو اعتقاد بالمخلوق مع الخالق. فعلى المسلم واجب أن ينصح أخاه المسلم وأن يأخذ بمجامع قلبه، فإن هناك الجاهل وهناك حسين النية، وحسن النية لا يكفي في إصابة الحق، فيدلون على الحق ويدلون على الهدى والصواب، وهذا هو أصل الدين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا أصل ينبغي العناية به. ثانيا، دلالتهم على الحقوق، حق الله عز وجل في الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في شعائر الإسلام، يعلمون آداب الإسلام، أخلاقه في معاملة المسلم مع أخيه المسلم، وترك المنكرات ما ظهر منها وما بطن من أخطاء اللسان وزلات الجنان. فيخرج الحاج منك وقد صفى قلبه لإخوانه المسلمين، فلا حسد ولا بغضاء ولا شحناء، تعلمه كيف يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين، وأن سلامة الصدر توجب دخول الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمسى وأصلح ليس في قلبه غل على مسلم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك أيضا إصلاح معاملاتهم مع أهليهم مع أولادهم. البعض يركز على جانب ويترك أعمال الإسلام. علينا أن نأخذ الإسلام كلا لا جزءا، علينا أن نذكرهم بهذه الحقوق كاملة غير منقوصة، وأن يعتنى بدلالتهم على هذه الأصول وتحبيبهم في الخير. وآخر دعوانا